رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال العلامة الطباطبائي قدس سره: إن الإمام وقف على حقائق العالم من خلال ما تقدم من النصوص والأدلة على سعة علم الأئمة صلوات الله عليهم، يستخلص العلامة الطباطبائي هذه النتيجة، وهو رجل هذا الميدان بحق. إن الإمام وقف على حقائق العالم كيفما كان العالم، ولكن طبعا بإذنه تعالى، سواء كانت حقائق العالم محسوسة أو غير محسوسة، كالموجودات السماوية والحوادث الماضية والوقائع الآتية غير المحسوسة، والمحسوسة بعد أوضح. وتدل على ذلك الروايات المتواترات المضبوطة في الكافي وبصائر الدرجات وبحار الأنوار وغيرها، وقد قرأنا شطرا يسيرا منها، إلا أنه إن شاء الله فيه كفاية. ذكرت أنا يعني إلى وقال أيضا: والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في يد رسول الله كما أوضحناها سابقا صلى الله عليه وسلم، ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه. وهذا أيضا شاهد لكم هذه النظام إلى النقطة، أو لا إلى ما بيناه في ما بيناه كقاعدة في التعارض البدوي طبعا بين الروايات التي تعالج بعض الحقائق الاعتقادية، أنه هناك درجات من البيان، الأحكام الشرعية في الشريعة الظاهرة هي موضوعة لكل الناس وتبين لكل الناس، فتكون الأدلة فيها حينما تتنافى بدوا أقرب للتعارض من البيانات التي تعالج الحقائق. قد تبين رواية من الروايات حقيقة من الحقائق، لكن لا بشكل كامل ومفصل، وتأتي رواية أخرى لتبينها بشكل أكثر أوسع، كما هي تلك الرواية التي قرأناها عن أبي بشر صحيح رحمه الله كما وإني مفضيه إلى الخاص ممن يؤمن ذلك منه، والذي بعثه بالحق صلى الله عليه وآله واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا، وقد عهد إلي بذلك كله، وعهد إلي عن ظهرا بمهل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأقضى به إلي. سيمر على رأسي، المقصود منها ما هو؟ المقصود منها مثلا يعني شيء يعني يتحقق، يوجد مثلا في الواقع الذي أعيش فيه، أو شيء آخر عن الله أعلم، وغير ذلك من الأخبار والروايات في ذلك متواترة، وحيث كان صدورها عن المعصومين قطعيا صار موجبا لحصول اليقين بمفادها كما لا يخفى. وقد أكدنا وأقمنا الحجة على من مثلا لم يكن يعني عنده في قلبه هذا الوضوح، أن الطريق إلى الاستيضاء وإلى اليقين موجود ثالث قد عبده علماء السابقون، واستفادوا من بيانات الأئمة صلوات الله عليهم، وجمعوا ما وصل إليهم منها وأثبتوها في كتبهم، بحيث كثير من هذه الحقائق تكاد تكون أوضح من ضروريات من بعض الضروريات الفقه. يعني إيه مثلا أنت من تعالج مثلا مسألة من مسائل الفقه، مثلا مسألة مثلا كون صلاة الظهور مثلا 4 ركعات، أو أن القصر مثلا بالمسافة الفلانية، وما أشبه ذلك من الأمور التي هي من الضروريات مقتضى ما قام عليها من أدلة. حينما تقارن بين هذه المسائل وبعض مسائل الإمامة، أو على الأقل هذه المسألة بالخصوص، تجد أن هذه المسألة أوضح بكثير، مسألة الإمام ومسألة علم الإمام أوضح بكثير من كثير من الضروريات الفقهية. ومن هنا فإننا نؤكد دائما قبل ما ندخل كمفتاح للدخول في الأمر الرابع، نؤكد دائما على أن المشكلة في هذه الأمور والاعتقاد بهذه الأمور ليست مشكلة دليل على الوقوع أكثر الأحيان، لا نقول دائما المشكلة هذا، قد توجد مشاكل جانبية، المشكلة ليست مشكلة دليل على الوقوع، وإنما المشكلة مشكلة وساوس استحالة، توجد وساوس استحالة هذه الأشياء. عجيب، شلون شخص بشر وهذا البشر عند هذه الحقائق ما يمكن من هذا، هذا المشكلة. ومن هنا تجدون أن البحث الفكري العقلي يعني يعتبر أساس متين لهذه الرواية، والذي لم يتهيأ فكريا عقليا لقبول إمكان هذه الأمور، طبيعة الروايات حينما تأتي إلى قلبه يجب قلبه مغلق. أما أن تنفس هذه الروايات في قضية أخرى من القضايا العادية الفقهية أو القضايا التاريخية، كما مثلنا قبل مدة مثال مثل قلنا وجود جابر بن عبد الله الأنصاري مثلا، تحت كم رواية على وجوده؟ اجمعها في يوم ما، شوف هذا الرجل كم مرة كبر ذكره، اجمعها نشوف شنو أنت قد راح يصير، ولاحظ مثلا الروايات التي تعالج علم الإمام اللي هو أكثر من الطبيعي غير من العادي، سيخليك أنه يعلم كل شيء مما يمكن للإنسان أن يعلمه بشكل مطلق. قد تكون هذه القضية مثلا بخصوصيتها قد يكون ما بعد هذا المستقبل، لا لاحظ ستجد أن هذه الروايات كثير أكثر من الروايات التي تدل على وجود الشخصية في تاريخ المسلمين. ولكن المشكلة أين؟ ليست المشكلة في نفس سوف الدليل، فهذه تعطينا يعني نتائج نستفيد منها أولا في كيفية تحقيق اليقين لأنفسنا في هذه المسألة. نبدأ نعرف من أين نبدأ، أنا أول مرة نعالج هذه القضية ممكنة أصلها إشكال أو لا، أن هذه القضية ممتنعة، خلينا نطرح كل الوجوه التي تقرب الامتناع، ونطرح بالمقابل كل الوجوه التي تقرب الإمكان وتقرب الوقوع من خلال ما أقام الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء السابقين. القرآن ليس خاصا بأولئك، القرآن كما أن ندرس بالتشكيل يقول لنا القرآن ليس خاصا بالمولد من المعالمين، وإنما هو يبين قواعد نظرية فكرية. فحينما يتحدث القرآن عن كثير من الأمور بالنسبة لبعض الأنبياء بالنسبة لبعض الأولياء، ويتحدث عن بلوغ درجات عالية خارقة غير طبيعية، هذا يصير إن عبرة، هذا يصير إن دليل وقوع يقرب الوقوع، يقرب يعني يقول أنا ممكن، هذا ليس غريبا، ليس مثلا أمرا فيه مثلا رائحة الغلو مثلا، هذا القضايا المطاطية اللي هي ما مشخصة مضاعفات الأدلة العقلية. الإنسان يحاول أنه يستفيد منها من أجل ماذا؟ من أجل أنه تتضح إلى إمكانية هذه المسائل، ومن ثم حينما تأتي الأدلة على الوقوع تأتي بشكل صحيح. فأول مرة نرفع المانع حتى من جانب الآخرين، من ذلك الحق اليقين من جانب الآخر غير يقين أنفسه، نحصل ونحاول أن نحصل اليقين للآخرين أيضا، لابد أن نلتفت إلى هذه المسائل. ما ينبغي أن بشكل مباشر نأتي ونسرد مثلا بعض الروايات الثقيلة، بعض الروايات مثلا التي تعالج مثلا بعض الحقائق العالية، لا تستوعب من قبلها ليش؟ لأنه تراود أذهان الناس أو بعض الناس وساوس حول إمكانية هذه الأمور. ودليل أنه استغرب منها. إني استغرب منها أنت ضريت من الأرض. هذه نقطة جدا أساسية. المصلي الشيخ المظفر رحمه الله أصلا حينما دخل هذا القضية أصلا دخل لها دخول علم نهري، مع أنه مو غرض أنه يستجد كما تعلم، إنما هو مجرد أن يعرف أقادر منه، ولكن بالأثناء لو لقضية هذه القضية يعرفها عامة الناس، ثم هذه القضية لها أساس فلسفي وهي قضية الحد وقوة الحد وما يمكن أن يبلغ الحد إلى من مراتب عليا، على الأقل في بعض لمحات في عمر الإنسان أو في بعض الجوانب في شخصيات الناس. بعض الناس بالرياضيات يصير عندك القدرة خارقة، يقدر بشكل مثلا سريع يجمع ويطرح ويقوم بالعمليات الرياضية أسرع من الكمبيوتر العادي مثلا، ولكن بعض الآخرين لا، ليس من هذه النواحي، من نواحي أخرى تنبأ مثلا بالمغيبات بالأمور المستقبلية، بعض الناس من نواحي أخرى. فإذا هذا الأمر ممكن للبشر، ثم يبين قضية الحق. المصنف ما هنا الشارع أفضل هنا في الأمر الماضي يتحدث عن هذه القضية، خلاصة ما يتحدث عنه هو يقرر المطلب الذي بنى عليه الشيخ المظفر، وإن كان بالأخير ينبه إلى أنه طريق التعلم أو طريق العلم للإمام ليس منحصرا في هذا الذي ذكره المصنف، وإنما على باب من أبواب العلم، ليس أنه هو على كل العلم. قد يبدو من خلال كلام الشيخ المظفر أنه هو على كل العلم، يقول لا، هذا باب من الأبواب، هناك أبواب أخرى عرفنا لها فيما تقدم. ويحقق المسألة يحاول أنه يبين أساسها كما نقرأه الآن عن أسفار. الرابع أن ما أشار إليه المصنف في قوله من أن الحدس الذي ربما يتفق في الإنسان غايته، يعني المرتبة العالية منه، المرتبة الأولى الكاملة منه، الإلهام على ما قرره الفلاسفة المتقدمين، لعله إشارة إلى ما قرره صدر المتألهين في الأسفار، في كتاب الأسفار، في معنى الحدس والذكاء. حيث قال ومنها الحدس، ولا شك في أن الفكر هنا نبين ما هو معنى الحدس، قد يكون بيانه يختلف شيئا ما عما نستغله من الحدس. هو يعالج الآن يبين قوة الحدس، هذه قابلية الحدس. احنا قد نفهم الحدس كأنه فعل ذهني، أنه حدث الإنسان يحدث كأنه هذا أمر ذهني، فعل ذهني. هو لا يفسر الحدس وأنه قابل، المهم هي حقائق، يبقى المشكلة ليست في التسميات والمصطلحات. قال الفكر لا يتم إلا بوجدان شيء متوسط، كما درسناه في المنطق، لا يتم إلا بوجدان شيء متوسط بين طرفي المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة. أنت عندك شيء مجهول، لابد أن يكون شيء يتوسط بين الطرفين حتى يحول النسبة المجهولة إلى معلومة. وكذا ما يجري مجراه في باب الحدود، في باب التعريفات، يعني ليس فقط في باب القضايا وإنما حتى في باب المعارف التصوف. وكذا ما يجري مجراه في باب حدود التصوف، لما تقرر أن الحد والبرهان، طبعا في بعض المصطلحات تعرفون الأشفاء يعني يمثل تقريبا الدرس الأعلى من السطور في مثلا حركة الدرس الفلسفي، سطوح الفلسفة أعلى مرتبة منها هو الأشفاء. ونحن لحد الآن يعني ما صارت قصة للأخوة أن يدرسوا مثلا ذات المقدار من الفلسفة، فبعض الأمور بعض الغموضات والعبارة ما نجد ضرورة الوقوف عنها كثيرا، لأنه تحتاج مقدمات، يعني ندخل في تفاصيل نحن في غنى عنها في صلب المطلب اللي احنا نحاول أن نعالجه. لما تقرر أن الحد والبرهان متشاركان في الأطراف والحدود، والنفس حالة منها جاهلة كأنها يقرر بالأمس كأنها واقعة في ظلمة الظلام، حال الجهل حالة أشبه بحالة الظلام التي تعيشها مثلا حاسة البصر، إذا مثلا خلت في غرفة الماء طبعا لا تشعر شيئا، كأنه هذا عين القلب عين الذهن في حالة الجهل أيضا تعيش على الظلام لا تشعر شيئا. فلا بد من قائد يقودها أو مصباح يضيء لها، مصباح يعني الله الكلمة تعريف مصباح، يضيء لها موضع قدمها، من باب التفسير لا من باب التحريف بالكلام، يضيء لها موضع قدمها، وذلك الموضع هو الحد المتوسط بين الطرفين، يعني الناس بتنتقل تريد تربط بين الطرفين تريد تنسب احد الطرفين للاخر، ذلك الموضع يحتاج الى ما ينيره وضع ما يمس بين هذين الطرفين، هناك مثلا فيما بينهما وجود، هناك فيما بينهما امكان امتناع او لا، اي نسب من النسب الاخرى فعليا بالقوه في الامور الاخرى التي تمثل النسبه. فلا بد من قائد يقودها او مصباح يضيء لها موضع قدمها، وذلك الموضع هو الحد المتوسط بين الطرفين يعني النسبه، وذلك المصباح هو تحدث بذلك دفعه بشكل مباشر، انت كانه تهجم على ذلك او تضيء ذلك المكان مره طويله من خلال عمليه فكريه ومقدمات عقليه الى ان تصل اليه، هذا تدخل ايه في العلم النظري بالفكر عبر مراحل الفكر، مره لا تدخل بالعلم الضروري اللي اخذنا ان الحد من العلم الضروري صحيح، وأنه يختلف العلم الضروري والنظري من شخص إلى آخر حسب قوة حدثة وحسب مثلا المتراكم عنده من المعلومات إلى آخره، وذلك المصباح هو التحدث بذلك بضعة كاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط بالتحدث وحده، النفس حينما يكون عندها قابلية واستعداد للوصول وإنارة هذا المجهول والهجوم عليه بشكل مباشر ومعرفته، عندما يكون لها هذه القابلية، هذه القابلية التي نطلق عليها بالحد، فالحد كما بينا في بداية البحث بناء على هذا الكلام راح يكون هو القابلية. ومنها الذكاء من المعاني أو المرتبطة في هذا المجال الذكاء، وهو شدة هذا الحدس المرتبة العالية من هذه القوة وكمال هذا الحدس، وهو شدة هذا الحدس، تنتهي الفقرة إلى هنا، وكماله، هذه جملة جديدة الواو قلنا فيها، وكمال هذا الحدس وبلوغه وغايته القصوى هي القوة الفكرية التي وقع وصفها، التي وقع في وصفها قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، يعني بشكل مباشر تضيء بعد لا من خلال المصاب، يعني بشكل مباشر تضيء. من اول مثلنا مثال الضوء والظلام بالنسبة للعلم والجهل، افترض ان هذه الايات يعني فهم هذه الايات استمعت بهذا النقل ان هذه الايات عبر عن العلم يكاد زيتها يضيء، ولو لم تمسسه هنا، حتى لو ما كان هذا الزيت بشكل مباشر كأنه يضيء بالشكل الطبيعي المتعارف العادي من خلال العلوم العادية، هو بنفسه يقل الضوء، مو أنه يمر من خلال المقدمات العادية للنور لإزالة الظلام، وذلك إذا كان عندك شيء شوية أو مثلا توقف أو غموض بتعبير أدب في مثلا هذا المثال، المهم اصل الفكره انه هذه القوه العاليه ان تقيسها على الذكاء، ان تقيسها على الحاد، ان تقيسها على الذكاء العادي، لان حتى الانسان هو تمر عليه مرحلات بعض الاشياء يستيقظ ذهنه بشكل واضح وينشئ بها بحيث بشكل مباشر يجد نفسه يقل بلا انه يمر من خلال مقدمات، وذلك لان الذكاء هو الانضاء في الامور، يكون ذهنه كحد السيف القابض ما بشكل يعني حاد، ولهذا بعض الأحيان عبد يقول ذكاء حاد، يعني هو دي حالة المضاء بحيث يمكن أن نصفه بأنه حاد، واضح إن شاء الله. وسرعة القطع بالحق، وأصله من ذكى النار وذكى الذبح وشاة مذكاة، أي يدرك ذبحها بحدة السكين. ذكى النار يعني اشتعلت بشكل، كانت خابية ثم اشتعلت. جدا التعبير عن الذكاء واضح. أو حينما تقول شاة مذكاة يعني تذبح في حدة السكينة بسرعة، وأنه مثلا تخنى أو مثلا بطريقة أخرى مثلا تموت مرضا، لا مذكاة يعني مذبوحة مقتولة يعني بهذه الطريقة خاصة بشكل خاص. ولا يخفى عليك أن أنواع، هنا ننتهي كلام الأشعر، يدري الشارع هو يرجع يتحدث. ولا يخفى عليك أن أنواع الإلهام لا تنحصر في الحج والذكاء لإمكان الإفاضات بدون ذلك. فأنواع الإلهام مو أنه خاصة في هذا الجانب، قد يمكن الله سبحانه وتعالى يصيب على عبده بطريقة أخرى لا من خلال هذا حدة الذكاء أو المرتبة الكاملة من الذكاء من خلال تلك القوة القدسية، قد يكون من طريقة أخرى كما أشرنا إليه سابقا. وكيف كان فمما ذكر يظهر أن علومهم صلوات الله عليه لا تنحصر في العلوم الخمسة، هو هذا الشيء الذي نريد إثباته، أن علومهم لا تنحصر في العلوم العادية، وأن لديهم علما من العلم غير العلم المتعارف كما ذهب إليه الجمهور من علماء العامة حينما افترضوا علومهم علوما عادية، ومن ثم فلا تكون لهم خصوصية في مرجعيتهم، يكون شأنهم شأن بقية المتعلمين بطرق عادية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بل لهم ما للرسول صلى الله عليه وآله من العلوم الإلهية بأنواعها. المصنف لا يترك الاستدلال، يبقى يستدل يضيفنا في آخر الكلام دليل آخر كما يقتضي، يقتضي أن يكون لهم علوم يا رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو الذي أنهم يقومون مقام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القيام مقام رسول الله يتوقف على علم كعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أدوار النبي صلى الله عليه وآله ما له معنى كله أصل من واحد من أول أسس مطلب يعرف حقيقة من الحقائق ما يمر عليها مرور الكرام، إيش قد يصير لها المعطيات. انت كنت تتصورون في يوم ما انه ذات البحث اللي اخذناه فيما تقدم في مباحث النبوة هو بحث النبي، كنا نأكد عليه المصنف كان جدا متحمس له ويفصل فيه ويستدل عليه، كنت تتصورون ان هذا البحث راح يكون له معطيات ونتائج في علم الايمان؟ هذا شنو علاقة هذا البحث من اول الى واحد من خبرائك يقول لك هذا له علاقة بعلم الايمان؟ هذا ما له علاقة، ولكن وجدتم الان كيف الاثر يكون كبير. إذا عرفنا وظائف النبي وعرفنا وظائف الإمارة هي امتداد لوظائف النبوية في تلك الحالة بعد الأمور التي كانت تقوم يعني التي كانت أساسية وضرورية في شخصية النبي لكي يقوم بوظائفه تلك السابقة من كونه قدوة، من كونه المرشد الحقيقي، من كونه مقيم العدل والقسط، من كونه مثلا مزكي منذر إلى آخره مبشر، تلك الأمور التي كانت تقتضي كان يلزم وجودها لكي يؤدي النبي والرسول دوره، هذا لابد أن تقوم بإمارة لأنه امتداد لهذه الوظائف. بل لهم ما للرسول صلى الله عليه وآله من العلوم الإلهية بأنواعها كما يقتضيه قيامهم مقام النبي في الإتيان بوظائفه، لأن ذلك لا يتحقق من دون العلم الإلهي كما لا يعلم، يعني العلم غير العادي الإلهي يقصد لي غير العادي كما لا يقصد إن شاء الله واضح أنه كيف لا يقصد أصلا هي أصل عثمة، هي كيف تتحقق من خلال العلم من خلال معرفة حقائق الأفعال بشكل واضح هي تعطي الأصل. هذا كنا بيناها حينما بينا سر العصمة ومنشأ العصمة بينا القضية بشكل مؤكد من خلال العلم. نعم الخامس في الميز بشكل مفصل قبل أن نميز عن ما عرفنا إجمالا أن لديهم علما غير عادي لابد أن يميز بشكل مفصل بين علومهم وبين العلوم البشرية العادية. الخامس في الميز بين علومهم والعلوم البشرية، ولا يخفى عليه أن العلوم البشرية منقسمة إلى البديهيات والنظريات، والإنسان من لدن وجوده أراد كشف المجهولات بالتفكير وتفكير المقدمة كما هي من الأمور الواضحة. وفي هذا السبيل كثيرا ما كان يخطأ، ولذا وضع علم الميزان المنطق ليمنعه عن ذلك. ومع الميزان ومع المنطق لا يعصمه، ما راح يعصمه، وانما كما قال الشيخ المذكر تعصم مراعاتها، تلك القواعد تعصم مراعاتها، فقد لا يراعيه كما قال بين المصنف الشارع ايضا. وان افاده لا يعصمه، وان افاده وان كان ينفعه في تفكيره في مسيرته الفكريه، ولكن لا يعصمه. لماذا؟ وإن أفاده، وإن أفاده جملة محترمة، لا يعقله لخطئه في تطبيق الميزان على محاورته، فلا يراعي هذه المسألة بشكل، لا يراعي القواعد المنطقية بشكل كافي. وعليه فالعلوم النظرية مكتسبة من البديهيات بترتيب المقدمات، وترتيب المقدمات يحتاج إلى التعلم والتعليمات، الإنسان يعلم فيتعلم، الأمرين يحتاج الإنسان. وحيث أن آحاد الإنسان في التفكير وترتيب المقدمات ليسوا بمتساوين، يؤدي التفكير في جملة من المسائل إلى اختلاف النتائج في كشف الحقائق فيختلف فيما بينهم، لأن كل منهم يرتب المقدمات بطريقة، أو كل منهم يرتب المقدمات باتجاه، يعني قد يكون في كثير من الأحيان. هذه مسألة طبعا يعني أنا أحب التنبيه عليها، خصوصا يحتاج طالب العلم. طالب العلم إيش مشكلة إذا اليوم يلتفت إليه بالمستقبل يلتفت إليه؟ أنه نحن حينما ندخل إلى مطالب العلماء خصوصا في دروس السطور نجد هذا العالم يقول كذا، الآخر يقول كذا، الثالث يقول رأي ثالث، هذا يقول رأي رابع، وهكذا. وكأنهم يعني الإنسان حينما يسمع هكذا اختلاف واضطراب في الرأي وفي تفسير مثلا بعض الأمور نظريات متعددة، يصير عنده حالة من اليأس من الوصول للحقيقة. من هذا الشبهة المعروفة أنه ما دام اختلفوه فإذا مع السرعة احنا نبدأ بقدراتنا الدينية، لأنه قطعا أكثرهم أو كلهم مخطئين. هذا هنا نبيه مغالاة، هذا خطأ. ليش؟ مو كلهم مخطئين، قد يكون كلهم مخطئين، ولكن المشكلة أن كل منهم يركز على جانب من الحقيقة ووجه من الحقيقة. هذا يركز على هذه المنهجة، بس يركز على جهة الحقيقة يصير لها حيثيات متعددة. واحد يأتي يفسر الورق مثل ما احنا مرة علينا، صحيح؟ يفسر الورق بماذا؟ بالاعتبار. واحد يفسر الورق بالقلب، هو الذي يقول بالاعتبار يخبرك أن هو هذا مش الأول. طبعا ما يركز على خصوصية القرن الأجنبي. الذي يقول بالقرن ماذا يقول؟ يقول هذا القرن يتحقق أكثر ما يتحقق من خلال الاعتبار، صحيح؟ فإذا كل واحد ركز على جانب، واحد ركز على المنشأ، في ثلاثة سنة بعد أن كل المخطئين قد يكون هناك مسألة بسيطة من الخطأ أنه بالغ، يقترب بوالي كل الحقيقة بالغ به. هذا هنا قد يكون عنده نسبة من الخطأ، لكن مو على أنه يقول كلامه كله خطأ، لا، يصير غالب كلامه أكثر خصوصيات كلامه صحيح. ثم هو الإنسان قد يحصل أصل، قد يحصل ارتكاز أنه يتعهد. والذي يقول بالتعهد أيضا، لكن ذاك الذي يقول بالتعهد ما بدأ للقضية من دون التصور، انتقل إلى أين؟ إن أنا أجيب مثال يعني أصولي حتى تصير القضية واضحة. ما راح إن شاء الله؟ لا أيضا تدخل المشكلة. أحنا سمعنا بعض بعد في تفسير القضية. المهم اللي بنبدأ لأنه في كثير من الأحيان تكون الآراء المختلفة ناشئة من الاتجاه باتجاهات مختلفة. مو أنه اثنيناتهم باتجاه واحد ومع ذلك يصل إلى نتائج مختلفة. هذا يحدث لكن قليل جدا. فلا يغرنكم كثرة اختلافات ولا يسببنكم مثلا هذا الامر. تصوروا انه بعد ان ما راح نقول لكم الحقائق، لا، قد يكون أن نقدر نوصل للحقائق من خلال ما نلتقطه من هذا الجانب من الحقيقة عند مثلا العالم الفلاني أو في الدليل الفلاني، وهذا الجانب الآخر من الحقيقة عند العالم الفلاني الآخر، وهذا الجانب الآخر من الحقيقة الآخر. ومن هنا تجد أن يعني في نظر القاصر أن أعلم العلماء من يتجه اتجاه توفيقي للجمع بين الآراء، لأنه هذه مسألة ما أن تجد تقول هذا خطأ مطلق، أنا ما أقول أنه يصحح الجميع، لكن يأخذ الحق من هذا من هذا من هذا يجمع، وقد هو أيضا يخطأ أنه يأخذ الحق، يبقى احتمال الخطأ مفتوح، لا نقول بالعقل كما الآن يتصنف ينكت على أنه، ولكن أيضا كثير من الحق أن تصادف وتواجه من خلال هذه النظريات والآراء وترتيب المقدمات المختلفة. وحيث أن أعقاد الناس في التفكير وترتيب المقدمات ليسوا بمتساوين يؤدي التفكير في جملة من المسائل إلى الاختلاف في النتائج في كشف الحقائق، ولم يتمكنوا من الاتفاق فيها، أولا يتمكنوا من الاتفاق فيها، إذ ربما يكون الترتيب بنظر واحد منهم بنظر أحدهم تماما تاما وبنظر الآخر ناقصا، ولذا تكون النتيجة عند واحد واضحة وتكون النتيجة عند آخر غير واضحة. واضح إن شاء الله. مؤمن يبنى على الخطأ، هو أصلا من خلال هذه المقدمات توقف يقول أنا ما أقدر أصنع التمام، ولو من بسبب القضية بحيث يمكن عنده تجديد النظر، يعني القضية ما وصلت إلى حالة البداء الوضوح الكامل الذي بمجرد الاطلاع على القضية فيها، ما وصلت القضية إلى يعني فيها مجال لتجديد النظر. هناك نظرية أنه الإنسان ما يقطع قطعا حقيقيا موضوعيا بشيء أو حتى بشبه الموضوعي، ما يقطع إلا أن يتحول عند ذلك الشيء إلى بديل، يعني بمجرد أن يطلع عليه يلتفت له، أما لا إذا كان يطلع عليه يحتاج إلى تجديد نظر ما فقد قطع، لما يجب تجديد نظر يعني ما نقطع يعني يلتفت، إذا يلتفت يعني شبه القضية مو واضحة، يعني القضية نظرية ما طرف ضروري. واضح إن شاء الله. بحيث يعني المصنف كأنه الشارع كأنه ينهى هذا المعنى، يفترض أن هذه القضية اللي ما صارت عنده واضحة ويمكن عنده تجديد النظر، كأنه راح يجعل العلم نظري بعد ما راح يكون ضروري، القضية تبقى نظرية، ويحتمل خلافه بحيث يمكن عنده تجديد النظر ويحتمل خلافه، كما أن الناس ليسوا عند إظهار النظر على السواء، إذ ربما أظهر واحد نظرهم في مجهول بأن الأمر كذا أو كذا، يعني من جهنا من ناحية أخرى لاحظ القضية أنه بعض الناس ينظر يقيم يفكر مثلا يفكر ويصل إلى نتيجة في قضية من القضايا بشكل بنتائج يختلف عن النتائج التي يصل إليها الآخر، صحيح؟ إذ ربما أظهر واحد نظره في مجهول لأن الأمر كذا أو كذا قطعا، وأظهر ثاني لأن الأمر كذا وكذا من دون التأكد بالقطع، وأظهر آخر بأن الظاهر أنه كذا وكذا، وأظهر رابع بأنه محتمل، وخامس بأنه مشكل، وقد يؤدي أصلا السادس يكون عند قطع بشكل دفع. لعله المصنف ما كان يقصد أنه يعني الناس يختلفون ليسوا عند إظهار النظر على السواء، يعني مو يقصد أنهم ينتهون إلى نتائج مختلفة مثل ما أنا فسرت العبارة، لعله يقصد من خلال أمثلته يقصد أنه حتى هذه المراتب من النظر والتوقف والتأمل والتردد هذه المراتب أيضا مختلفة، واحد يشوف القضية مختلفة، الثاني يكون عنده ظن بها عالي متأخر من العلم، الثالث يقول الظاهر كذا يعني الأقرب يصير عنده كذا ظن عالي، الرابع يحتمل احد الامرين، يعني يصير عنده ظن قليل جدا كان مهين يعني يركز على جانب الجوانب، الخامس ثالث يحتمل هذا المشكل يقول هذا الامر مشكل ثم عنده اي شيء، فهي حتى مراتب الناس هي تختلف كما هو الامر محسوس وواضح ان شاء الله. فيما إذا لا يؤدي إذا لم يكن نظره يؤدي إلى شيء وعليه سيكون باب التأمل والإشكال وتجديد النظر في كثير من المعلومات منفتحا. هذا مضاف إلى مجهولات كثيرة يكون كشفها خارجا عن حيطة قدرة علم الإنسان أكثر من طاقة البشر. ولذا اعترف الأعاظم من العلماء بالقصور عن حل جميع المجهولات، وإن كان بعضهم يصرح بالقضية بشكل أكثر، يقول كلما ازددت علما ازددت جهلا. وإن ظفروا بالأصول والضوابط المتعددة الصحيحة من المقدمات البديهية كما لا يخفى يزداد علمهم ازدادا حقيقيا، ولكن تنفتح لهم آفاق من المجهولات كانت هذه الآفاق أصلا غائبة عن أذهان الجاهلين غير المتعلمين. أصلا ما يضبط ذهن هذا الشك، بينما أصلا ما يقدر بال هذا الأمر، بينما العالم لا يصير عنده على الأقل جهل بسيط، ذاك أصلا يصير عنده مو إلا جهل مرتب، أصلا يصير عنده غفلة مطلقة، وبعض الأحيان قد يكون جهل مرتب. وكيف كان؟ هذه هي العلوم الاكتسابية التي لا يمكن لأحد أن يرثها من أبيه أو يرثها من شخص آخر من دون تحمل المشاق في تحصيلها. الإنسان يحتاج إلى تحمل المشاق. بعد هذا القصة نصيحة للطلبة لازم يتأملوا. وفي قبالة هذا الطبيعة، يعني يقول هذا فرد نمط من العلم أو بتعبير هذا فرد صنف من العلم، هناك صنف آخر من العلم، أو قد يكون أصلا حقيقة أخرى من العلم، أصلا حتى لا يشتركان في حقيقة واحدة. وفي قبالها علوم إلهية أفاضها الله تعالى إلى أنبيائه وأوليائه، وهذه العلوم الإلهية لا تحتاج إلى الاكتساب، هذا الاكتساب المتعارف وترتيب المقدمات للوصول إلى المجهولات النظرية، بل نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، ومعه يرى حقيقة كل شيء. قد يكون هذا النور حينما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده يحتاج إلى مقدمة أو يحتاج إلى مثلا معدات، ولكن أصلا طريقة أخرى غير طريقة هذه تهيئة هذه المقدمات الفكرية والنظرية والقياس والشكل الأول والقياس الاستثنائي أشبه مثلا الاقتران أشبه هذه الأمور. لا، هذا يحتاج إلى تخلية مثلا للقلب من الشوائب، هذا يحتاج إلى تصفية للقلب، هذا يحتاج مثلا إلى كل ما يكون القلب أطهر كل ما مثلا تفار عليه العلوم بشكل أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى من ناحيته كريم كرمه لا حد له، وإنما هذه المحدوديات أشرنا إلى هذا المطلب مرارا، وأن هذه المحدوديات هي محدوديات القادر، فجرت أولية بقدرها السير مطلق، ولكن الأولية تكون محدودة. فإذا واحد كان هو من المطهرين من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجل وطهروا أنفسهم، أصلا هذا أصلا بشكل طبيعي راح يفاض عليه طبيعيا، يعني حتى لو ما وردتنا هذا الروايات للاستدلال، احنا اذا فهمنا ان هذه الطريقه احنا حتى لو ما طالعنا اي روايه احنا راح نصل الى انه اهل البيت لابد ان يكون عندهم من العلم الاله الخاص قمه في هذا الجانب، فيما اذا فهمنا انهم قمه من خلال التاكيدات القرانيه. ولا ومعه عندما يعرف الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا العلم يرى حقيقة كل شيء ولا تحجب ولا تحجب عنه تلك الحقيقة، ولا يحتاج انتقاله من نبي إلى نبي أو من ولي إلى ولي إلى مؤونة أو إلى مؤونة الله، بل ينتقل إليه بالإشراق وتنوير الباطن في لحظة بشكل مباشر ينتقل. ولذا صار لا احنا بينا احنا وضحنا قلنا اذا القضية الله سبحانه وتعالى من ناحية العلم، والعلم من افضل الرزق صحيح، من افضل الامور التي يظهر بها كرم الله سبحانه وتعالى ويفيض الله سبحانه وتعالى على البشر، ما هو العلم؟ تلاحظ مصداع السعادة هو العلم صحيح. فإذا قلب الإنسان خالي من الموانع من هذا العلم، لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعطيه؟ هو من ناحيته لا تنقصه كثرة العطاء، اصل لا تجيز مكرر عطاء الا جودا وكرما. صحيح. فليش ما يعطي؟ نقول هذا دليل، هذا واضح، هذا من خلال ما بنينا عليه سابقا من مباحث في بحث التوحيد. صحيح. انه المشكله دعنا من في القادر كنا نركز على هذا القدر بالفعل الالهي ويتعددنا كنا نركز على هذا النقطه. تذكرون؟ فاذا هذا ما كان عند موانع في قلبه، مر عند موانع طبيعي، اذا ما كان عند موانع الله سبحانه وتعالى يحبه، فاذا هو ما عند اي مانع طبيعي راح يفاض عليه العلم كله. طبعا العلم كله اللي يبدا بالانسان يستوعبه اللي يظن قابليه انه احسن. اما اذا هو يبقى ممكن يبقى هو محدود الى اخره، ما عنده استقلاليه، ما عنده كذا الى اخره من الحديث. هذا واضح ان شاء الله. ان انا فقط اذكر القضيه، احنا بعض الاحيان من مطلب العقل، هذا احنا دائما مطلب العقل من يتطابق مع النقدي يصل الانسان الى حاله وضوح كامل، لانه قاعد يسمع من طرفين، طرفين مختلفين تماما. عندنا بعض الائمه صلوات الله عليه، الامام الهادي عندما توفي ابوه، ما ذكر الامام بالضبط لعله الاخوه يذكرون، خلي يذكرون، عندما توفي ابوه الامام الذي قتله فرأسا شعر قال الان توفي الامام الهادي. صحيح. سألوه كيف عرفت ان اباك توفي؟ شنو كان جواب؟ جواب إذا احنا نقرأ بشكل عادي بها الأسرار هنا. قال أصابتني ذلة لله لم أعدها منها. صحيح. احنا بينين سابقا حسب ما أتذكر أنه أفضل ما يعبد به الله، أفضل ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى شنو هو؟ أن يصير العبد بحالته الحقيقية المناسبة لله سبحانه وتعالى وهو الذل. ولهذا من أكثر الأمور على الإنسان التكبر، وأفضل الأمور من الإنسان التواضع. صحيح. فهذا حينما أصابته الذلة عرف أنه الذلة التي لم يحظها من قبل، عرف أنه شيء عظيم جديد دخل إليه. كيف هذا يدخل إليه؟ ويبدأ أنه هو الإمام الذي يكون بعد أبيه، لابد أن أباه يعني هذه القضية انتقلت، يعني هذه المرتبة في وجود وقرب إلى الله سبحانه وتعالى اختلفت طبيعة الحياة. طبعا هذا من يتكلم هذه الذلة الخاصة، هذه الذلة اللي من يتمثل حالة قرب من الله سبحانه وتعالى بكل ما تحمله من معطيات، بكل ما تحمله من استعدادات جديدة راح تضاف لهذه الشخصية، راح تبقى معها، راح تصاحبها، راح تصاحبها علم جديد، راح تصاحبها مثلا معرفة بالحقائق غير تلك الحقائق التي كان يعهدها من قبل، وهكذا راح تبقى المرتبة أعلى إلى قرب المرتبة أعلى طبيعي راح يفاض لأنها، فهي هذه المرتبة اللي جعلت الإمام يرتبط وضعه، يعني من خلال هوايه يرتبط وضعه فقد حسن على أبيه من منه، يعني هو هذا يرتبط ويجد عنده مثلا قدرة على أن يسيطر على نفسه لأنه هذه الدرجة العالية تصيبه هو ما يبدو أي شيء أو ما يختل توازنه، بينما نحن قد يكون الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان شوية هو بأن هذا الخشوع يختل أصلا وضعنا بعد من نعرف شلون قدرة على أعصابه حقيقة مين قدرة على أعصابه ايش يروح لنار بعد يصير بطعالة من المعوذات الله أعلم مثلا شنو هو الموجود في داخل قلب الشريف ولكن هو مثل ما على كل حال الشاهد هام أن هذه الجلدة هذا القرب من الله هذا الصفاء مثلا الإضافي ما أدري سأل الشعب قد يكون التعبير يكون دقيق هذا قديم رح صاحب استعداد أكثر من علم طبيعي رح صاحب القضية تقاس بعد بهذا المقياس ما تقاس بمقياس انه اطلع او راجع مثلا هذا الكتاب او درس او التفت مثلا الى دليل اضافي او ناقش الدليل الى هذا اصلا شيخ على شيخ اخر. يا الله ان شاء الله اكون من العلوم الالهية يأتي عليكم عنها ان شاء الله. الحمد لله.